فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نجر ثم باسا وبصرا ثم ادبر واستكبر فقال ان هذا الى سير ينشر ان هذا الى قول البصر سوسلي سكر وما ادراك ما سكر لا تبكي ولا تحزر دوات للبصر الا يحدث هذا امرا وما زالنا سياب نار الا ملائكه وما زالنا عندهم الا بدنا للذين كفروا ليتكين الذين اوتوا الكتاب ويزداد الذين امنوا ايمانا ولا يرتاب الذين اوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا اراد الله بهذا من سلام كذلك يريد الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنون ربك الا هو وما يعلم جنون ربك الا هو وما هي الى ذكرى لبصر قلى والقمر وللايجاد برا وسوء اذا اسفرا ان عليك القبر نذرا للبصر لمن منه يتقدم او يتاكر كل نفس بما كسبت ركينه الى سبر يميني في جنه يتشعلون من المجرمين ما سلككم بذكرى قالوا ولم نكن من المرسلين ولم نكن نطعم المسكين وقنا نول مال قائلين وقنا نكذب بيوم الدين أتاتنا اليقين فما تبعهم سفاد سافين فما لو عند ذكرى المرسلين كان هم جمر مستفرات فرات من كزورات بل يرد كل مريم وما يوتى سوى منظرة كلا بل يابن لاهرة كلا إنه تذكرة فما شاء ذكره وما يذكرون إلا يسعى الله هو آل تكوى وآل من فرات صدق الله العظيم وبعدك رسوله الكريم ونانو على ما قال ربنا وحالكنا من السعيدين وبير من ذلكنا هو لا إله إلا هو فدي ومرسل الله ودنا والحمد لله رب العالمين وتمت كلمات ربك تلك هو آمن الله بدل الكلمات وهو سميع العليم لا هادي لباطل من يدعي ولا من ينفي تنجر ياكي من غميد سوره القيامات مكيت ويا اربعون ايه نجلت باند القاريات بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بنفسي لواماتي يا سر الإنسان ولا النجم وما هو بلا قادرين على نسوي بنانا بل يرد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيانا يوم القيامة كي يبرك البصر وخسف القمر وجميع الشمس والقمر يقول الإنسان يوم أنا المبر يقول الإنسان يوم أنا المبر بل يرد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيانا يوم القيامة فإذا برك البصر وخسف القمر وجميع الشمس والقمر يقول الإنسان يوم أنا المبر قال لا وجرا إلا ربك يوم أنجي المستقر ينبأ الإنسان يوم أنجي بما كرم وكرى بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى منظره لترك به لسانك لتنجل به إن علينا جمعه وقرآنه فذكرناه فتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه كلا بل تربون الأنجلة وتاجرون الآخرة وجوه يوم أنجي نالرة إلا ربي أنجرة وجوه يوم أنجي باسرة رجل يفعل بي فاكرة كلا إجابة لقد تراكيا وكل من راك وجنا أنه الفراك والبواد ساكم بيشاك إلا ربك يوم أنجي المساك فالله صدق والله صلى ولكن كذب وتولى ثم زبا إلا ليه يتمتى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى يا سب الإنسان يتراك سودا ألم يكن ندبة من يمنى ثم كان لك فلقا فزوى فجعل منه جوجا ذكر والأنسى أليس جعلك بقادر الله يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير سورة الإنسان مدانية ويا ويد وثلاثون آية نجلة بان الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على لسان كين من دار لم يكن شيئا مذكورا إنا لكنا الإنسان من نطفة أمساج نبتلي فجعلناه سميعا بصيرا إنا دعنا سبيلا إما ساكرا وإما غفورا إنا أنتدنا للكافرين سلاسيلا وغلالا وسهيلا إنا لبرار يفي ربنا منك أسكان من جلوة كافورا إنا يسرب بي عباد الله يفجرنا كتفجيرا يوفونا بالنذر ويعفونا يوما كان ساروه مستطيرا ويتيامونا طعاما له به مسكينا ويتيما وعصيرا إنما نتيامكم لواجه لا إله نريد منهم جزاء ولا شكورا إننا نخاف من ربنا يوما عبوسا كمطريرا فبقاهم لو سرجلك اليوم ولقاهم نذرة وسرورا وغزاهم بما صبروا جناتا وقريرا مدرجين فيها على الأرائك لا يرون فيها سمسا ولا زماريرا ودانية عليهم ذللوا وذللت قدلوا تذليلا ويطاف عليهم بأنية من فلة وكواب كانت كواريرا كواريرا من فلة قدروا تكديرا ويسكون فيها كازا كان من ذات وزنزبيلا إن فيها تسمى سلسبيلا إن فيها تسمى سلسبيلا ويدوكم عليهم ولدان مهالدونا إذا أرأيتهم أذبوتهم دلوا منظورا وإذا أرأيت سمى أرأيت نعيما وملكا كبيرا عليهم سيابو سدوس خلرون واستبراقوا وهلوا نصابرا من فلاته وسكاهم رابهم سرابا تورا إن هذا كان لكم جزاء وكان شأنكم مسكورا إن هذا كان لكم جزاء وكان شأنكم مسكورا إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنْزِيلًا فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ غَفُورًا وَاذْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَعَشِيًّا وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعَاندِلَاتَ وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا نَحْنُ وَلَدْنَاهُمْ وَزَدْنَا أَسْرَاهُمْ وَإِذَا سِينَا بَدَلْنَا أَمْثَالَهُمْ تَبْدِيلًا إِنَّ جِئْتَ ذِكْرَاتُ فما ساترز إلى ربي سبيلا وما تساءون إلى يشاء الله إن الله كان عليما حكيما إذ يلو من يشاء كرامته وظالمين أعد لهم عذابا أليما إذ يلو من يشاء كرامته إذ يلو من يشاء كرامته والظالمين أعد لهم عذابا أليما صدق الله العظيم وبالغ رسول الكريم ونحن الله ما قال ربنا وخلقنا من سيدينا وبهم نزوركنا وليه لا إله إلا الله فأديهم ورسنا لبنا والحمد لله رب العالمين وتمدك المدر في قدر وبانديدا لهم بدر الكلمات وهو سميع العليم لا يأتي الباطل ممن يدعيهم ولا ميال فيه تنزل يقيم من قميد سورة ياسين مكية وإياه ثلاث وثمانون آيات نزلت بعد علي جن بسم الله الرحمن الرحيم يا أسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم يا أسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد جاءك القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إن أزالنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى لاذقا فهم مجمعون وزالنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فهديناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع ذكرا وخشى الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكد بما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضربوا لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فأنزلنا بصالح فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر منذرنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطايرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم ولا يمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أمرا وهم مهددون وما علي لا عبد الذي فترني وإليك ترجعون هذا يزمنني على هذا يردني الرحمن بالدوري لتبني أني سبعدهم شيئا ولا يوجزوني إذا لا في الدلال المبين إني آمنت بربكم فاسمعوني كلا دولي لزنتا كان يا ليت قومي يعلمون مما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أرسلنا على قومي من بعدي من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت لا زيادة واحدة فهم كامدون يا أسرة على لعبادي ما ياتيهم رسولي إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كما لقنا قبل من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما زمعوا لدينا معدرون وأعياد لهم لرؤوا الميتات أحيينا ورأينا منها خبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعنب وجعلنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمرها وما ملأته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وأعياد لهم ليل نسل منه النار فجاءهم منظلمون وشمس تجري لمستقر لا ذلك تقدر العزيز العليم ولكما قدرناه منازل هذا أدك العرجون القديم لا شمس ينبغي لك أن تدرك القمر ولا ليل سابق النار وكلهم في فلك يسبحون وعياد لما نعملنا جواتهم في البلوغ المزهون وعلقنا لهم من ذلك ما يركبون وإن ذا نفردهم فلا سريع لهم ولهم ينقذون إلا رحمة منا ومتاع إلى عين وإذا أقل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما غلبكم لا لكم ترحمون وما تأتي من آيات آيات ربهم إلا كانوا أنك معرضين وإذا أقل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين جابروا للذين آمنوا وأنذروا من الله شاء الله واتعمه إن أنتم إلا بالدلال المبين ويقولون ما داغر وأنهم صادقين ما يأمرون إلا صحيحة واحدة تهزهم وهم يقسمون تهزهم وهم يقسمون فلا يتعدمون توسية ولا إلى لكم يرجعون ونفيها في سوري فإذا هم من الأجداس إلا ربهم ينزلون قالوا يا ويلنا من باشنا مركدنا كاشا ما وانر من وصدق المرسلون إن كانت لا فيها دوائدا فإذا هم جميع لدينا معدهنا فليوم من لدو جلب نفس سيئا ولا تلزون إلى ما كنتم تعملون إنا أصحاب الجنة اليوم في سبيل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا لرب رحيم سلام قولا لرب رحيم سلام قولا لرب رحيم وهم تزول يوم أيها المجرمون على معاري لكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أدل منه جبلا كثيرا فلم تكن تنكرون هذه الذنوب التي كنتم تؤدون اتلوا اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أبوائهم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكذبون والله نسأل تمسنا لعيونهم فإذا بقوا صراطا فأنا يبصرون والله نسأل مسأناهم ولا مكاناتهم فما تأتهم مليا ولا يرجعون وما نؤمرون نكسوا في الخلق أفلا يعقلون وما دمناه سئرا وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان خيرا ويهلك أولئك الكافرين أولم يروا ونا لكنا لهم ما بلا تهدينا أني آمن فهم لا مالكون وذللنا لهم فمن يرغبهم ومن كي يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون وتذمنوا للآلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند معدون اللهم ارزقنا قولهم إنا لهم ما ينصرون وما يعلمون أولم يرى لسان وانا لكنه من نطفة فإذا هو وكثير مبين وضرب لنا مثلا ونسي غلكه قال من يجي لذو مغوي رمين كل يجي الذي يضاها ولا مرتي وهو بقلوالك النليم على جيجال لكم من سجر لا دور نارا فجال من وطوك دون أولا الذي يلغى سماوات والأرض بقادر أن لا يعلق من لهم بلا وهو ليلك العليم إنما أمره إجارة داستيان يقول لهكم فيكون فسبحان لكي بيدي ملكوت كل شيء يخي ترجعون سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صدق العظيم وبالغ رسوله الكريم ونحن على ما قال ربنا وخالقنا من سيدينا وبيرهم دواركم نقوى لا إله إلا الله فأدنوا مرسنا لأدنا والحمد لله رب العالمين وتمام الكلمات رب العزيز رواهن إلى لم بدل الكلمات وهو سميع العليم لا يأتي الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد سورة المرسلات مكية وهي خمسون آية نجلا في بندر حمجات بسم الله الرحمن الرحيم والمرسلات عرفا فالآسفات أسفا والناصرات نصرا فالفرقات فرقا فالمركيات جكرا فالملكيات ذكرا منذرا أو منذرا إنما تواندون لباكي أو كجانج متميسات وجسم وفرجات وجل جبال نصفات وجل رسول كتات لأي يوم وجلات يوم الفاسل وما دراك ما يوم الفاسل وإن يوم أنجيل المكاذبين لم نالك لا ودينا ثم نسبيهم لاغرنا كذلك نفعل للمجرمين وإن يوم أنجيل المكاذبين لم نالك كم بما ينمائن فذلنا في قرار المكين إلا قدر معلومي فقدرنا فنجم القادرون فقدرنا فنجم القادرون فقدرنا فنجم القادرون وإن يوم أنجيل المكاذبين لم نجد واتا وذلنا في رواسي سامعات وذكرناكم ما انفراتا وإن يوم أنجيل المكاذبين انطلقوا إلى ما كنت به تكاذبون انطلقوا إلى ذل إن شاء الله سيسوء لا ذليل ولا يغني من الغبي إنها ترمي بشرارك الكشر كان زمالة صفر وإن يوم أنجيل المكاذبين فينا جاء يوم الفصل جمعناكم ولا ولنا فإن كان لكم كيد فكيدني وإن يوم أنجيل المكاذبين إن المتقين في جلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنك ذلك نجزي المحسنين وإن يوم أنجيل المكاذبين كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون وإن يوم أنجيل المكاذبين وإن يوم أنجيل المكاذبين وإن يوم أنجيل المكاذبين وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون وإن يوم أنجيل المكاذبين فبأي حديث بعد يؤمنون سورة النبأ مكية وهي أربعون آية نجلة بعد المعارج بسم الله الرحمن الرحيم أما يتساءلون عن نبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون لم نجعل الأرض مهدا والجبال أوتادا ولكنكم أزواجا

فإذا جاءت تعمت الكبرى فإذا جاءت تعمت الكبرى يما يتذكر الإنسان ما سعى وبرج الجحيم لمن يرى فأما من تكى وأثر الحياة الدنيا فإن الجحيم من هي المأوى وأما من غاب مقام ربه ونهى نفسه عن الخبا فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن سعدي يا نمرسى فيما أنت من يجيريا إلا ربك من تكاكا إنما أنت من يوم يشاء كانهم يوم يرون لم يلبسوا إلى زيادة أو رخاكا كانهم يوم يرون لم يلبسوا إلا زيادة أو رخاكا صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم فنحن على ما قال ربنا وعليكم من سيدنا يوم نوالكم نوالي أيها الإله إلا هو فديم مرسنا لكم والحمد لله رب العالمين وتمنى كلمات ربك جلوه وعنديلا لم بدل الكلمات وهو سميع عليم لا يهدي الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنجو يقين من كميد سورة عباس مكية وهي لتنتان واربعون آياتا ننزلت باندا ننزمي بسم الله الرحمن الرحيم عباس وتولى عباس وتولى أن جاءوا لاما وما يدرك لا له يزكى أو يذكر فانتفعه ذكرا أما من استغنى فانت له تصدى وما عليك ألا يزكى وما من جاءك ياسيا وهو يخسى فانت عنه تلا كلا إن هذا ذكرات وما سجكره في صحف مكرمات مرفوعات منتارات بأيد سفرات كرام برارات قتل الإنسان ما كفاره قتل الإنسان ما كفاره يا إذن غلقه من دفات غلقه فقدره ثم سبيل يسره ثم أماته فأكبره ثم جاش أنظره كلا لما يغير ما أمره فيعمل الإنسان إلا تامية إن سببنا لما سبا ثم سكتنا الأرض سكا فأمدنا فيها كبا وإنبا وقلبا وزيتونا ونعلا وهدائك قلبا وزيتونا ونعلا وهدائك قلبا وفاكية وأبا متاع لكم ولأنعامكم فإذا ذات سعات يوم يفير المرء منه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يوم إنسان يغنيه وزون يوم مزفرة لواحقة تبصرة ووزون يوم يعلي كبرة ترياق وكثرة أولئك هم الكفرة الفجرة أولئك هم الكفرة الفجرة صدق الله